فاقع صفراء فاقع، خلاص انتهى. إذن الصفار هذا صفار شديد. وبدل أن يقول لك مثلا أسود شديد السواد، يقولون أسود حالك أو غربيب، أي شديد السواد. وأحمر قانئ أي شديد الحمرة. وأبيض ناصع أو يقق. وأحمر ناضر وأصفر فاقع. هكذا ألفاظ عند العرب، يعني ليست صفرتها. لما قال تسر الناظرين هذا التشديد الثالث الآن، شدد عليهم أيضا بكونها تسر الناظرين، ناظرين إليها، يعجبهم حسنها وصفاء لونها، فالناظر إليها يسر برؤيتها. يعني ليست صفرتها صفرة توجب الغم أو صفرة مستكرهة، بل هي صفرة تجلب السرور لمن نظر إليها. فهذا تضييق من ثلاثة أوجه: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، شددوا فشدد الله عليهم. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، وقفنا عند الآية 70 من سورة البقرة، ولازلنا في قصة البقرة، وذكرنا في القصة في المجلس الماضي أن الله سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمته في خرق العادة لهم في شأن البقرة، وذلك أن رجلا منهم قتل رجلا آخر وموسى بين أظهرهم، فأنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة بيان حقيقة القاتل كي لا يتنازعوا ولا يتخاصموا ولا يكبر الشر بينهم، وكان قد بدأ. فلذلك امتن الله عليهم بهذه النعمة، فلما أمرهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة استغربوا هذا الأمر، تعجبوا منه، وقالوا لموسى عليه السلام: تتخذنا هزوا، يعني تسخر منا. فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم بدل أن يبادروا ويذبحوا أي بقرة مباشرة، أن الله سبحانه وتعالى ما قيد بشيء فأطلق، خلاص المفروض يذهبوا ويأخذوا بقرة ويذبحوا وينتهي الأمر، لكن لا، تعنتوا وشددوا على أنفسهم، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فسألوا السؤال الأول عن طبيعة أو البقرة ما هي، عن سن البقرة عفوا، سألوا بداية عن سن البقرة، فأخبرهم بأنها لا هي كبيرة في السن ولا هي صغيرة أيضا في السن. فانتقلوا إلى السؤال الثاني فسألوا عن لون البقرة، فأخبرهم بأن لونها صفراء فاقع. ثم اليوم زادوا الأمر، وأمرهم موسى عليه السلام بأن يطيعوا الأمر، فزادوا سؤالا ثالثا فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قالوا، يعني بني إسرائيل: ادع يا موسى لنا ربك يبين لنا ما هي. هنا ما هي، السؤال الأول كان عن السن، السؤال الثاني كان عن اللون، السؤال الثالث الآن عن العمل، هل هي عاملة ولا غير عاملة، وإذا كانت عاملة فما طبيعة عملها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما نوع عملها إذا كانت تعمل، فهل هي من البقر الذي يحرث الأرض، أم من الذي يسقي الماء، أم أنها لا تعمل أصلا. إن البقرة تشابه علينا، يعني اشتبهت علينا البقر فلم نعرف المطلوب منه، مع أن الأمر ما فيه اشتباه حقيقة، خلاص كذا كان يذهب ويأخذ ما قيده الله سبحانه وتعالى له من السن واللون وانتهى الأمر، لكن لا، شددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. قال لكن قالوا هنا وإن إن شاء الله لمهتدون، وإن إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها وسنعرف البقرة المرادة. قال بعض السلف لو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا إليها أبدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فأجابهم موسى ودعا الله سبحانه وتعالى فقال أي موسى إنه يقول أي الله سبحانه وتعالى إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، الذلول المذللة التي تطيع مالكها وتثير الأرض يعني تحرث الأرض، والمعنى غير مذللة بحرث الأرض، أي ليست من نوع البقر الذي عمله حرث الأرض. أصل الذلول المذلل لصاحبه، هذا أصل الكلمة، لكن المقصود هنا المذللة بحرث الأرض، الذلول المذللة تثير الأرض يعني تحرث الأرض، والمعنى غير مذللة بحرث الأرض، أي ليست من نوع البقر الذي عمله حرث الأرض، ولا تسقي الحرث أيضا يعني لا تعمل في سقاية الأرض. فالمعنى إنها ليست مذللة بالحرافة ولا معدة للسقي في الساقية، بل هي مكرمة حسنة ومسلمة أي سالمة من العيوب لا عيب فيها. لا شية فيها أي ليس فيها لون يخالف لونها، وهذا مأخوذ من وشي الثوب وهو تلوينه بألوان مختلفة. إذن هي صافية ما فيها لا بياض ولا سواد ولا شيء، صفراء خالصة. وهنا لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين من الإسرائيليات من أن هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه وأنهم اشتروها منه بملء جلدها ذهبا، هذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. فالصواب أن نقول في تفسير الآيات ما قال الله عز وجل، ولا نتعرض للأمور التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات التي هي مأخوذة عن بني إسرائيل أصلا، فنحن هذه الحكايات لا نصدقها ولا نكذبها. كثير من هذه الحكايات التي هي في أخبار بني إسرائيل تجد قد أخذوا بعض علماء التفسير عنهم أشياء وحكوها ورووها، هذه لا تصدق ولا تكذب، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا نصدقهم لأنهم ربما يكونون قد ذكروا بعض الحق، ولا نكذبهم لا نصدقهم لأنهم ربما يكون ما ذكروه كذبا، ولا نكذبهم لأنهم ربما يكونون قد ذكروا بعض الحق فنكذب الحق، فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، إنما ما ورد في شرعنا من تصديقه صدقناه، وما ورد في شرعنا من تكذيبه كذبناه. أما إذا لم يرد في شرعنا لا هذا ولا هذا سكتنا عنه، هذه طريقة تعاملنا مع الإسرائيليات. قالوا الآن جئت بالحق، أي الحق الواضح البين، فقد تبين الأمر لنا بوضوح الآن خلاص، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق من أول الأمر، فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود، لكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم بكل هذه القيود التي وضعها لهم. ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها. قال فذبحوها أي بعد العثور عليها بأوصافها السابقة، وما كادوا يفعلون يعني كادوا ألا يفعلوا لو لم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. هذا المعنى المقصود هنا، وهذا يعطينا دروس. فالله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا هذه القصص وهذه الحكايات إلا حتى نعتبر بها، وألا نتعنت كما تعنت بنو إسرائيل. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال في أشياء لا يحتاجون كانوا فيها إلى تعلمها ومعرفتها، لذلك نهى عن كثرة السؤال فيها. يسأل الإنسان عما يحتاجه، أما أسئلة لا تحتاجها لا تعي السؤال عنها. هذا الحال الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا أمروا. ولا نتعنت مع الأوامر الشرعية، جاءك الأمر مباشرة تطيع وتقبل وتستفيد فائدة مهمة جدا، أنك لا تعارض الشرع بعقلك. كيف؟ انظروا ماذا فعلوا عندما ذكرت لهم البقرة. الآن تصور أنت في ذاك الموقف وعندك قتيل وفي تنازع بين قبيلتين من أجل هذا القتيل، وتذكر لي نبي من الأنبياء أنك تريد معرفة القاتل وفض النزاع، فيأتي يقول لك يقول الله سبحانه وتعالى لك اذبحوا بقرة، ماذا تفعل؟ لا تعترض بعقلك مباشرة، سمعنا وأطعنا، بس لا تعارض شرع الله بعقلك. هذه فائدة مهمة جدا تركز عليها وتخالف بها أهل الضلال الذين لا يقبلون الحكم الشرعي إلا أن يوافق عقولهم، ولا يقبلون الخبر من الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن يركب على عقولهم. هذا ضلال، أنت عقلك أصغر من أن يعي هذه الأمور. انظروا هؤلاء كيف خلق الله سبحانه وتعالى لهم العادة وأحيى الميت. هؤلاء أصحاب العقول لو كانوا في هذا الموقف ما آمنوا به، لا يصدقون إلا ما يركب على عقولهم فقط. مهما كنت ذكيا ومهما كنت واعيا وفطنا، تذكر دائما أن عقلك محصور، أن عقلك صغير على قدره يفهم ويستوعب. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله قاعدة في هذا، فقال إن العقل له منتهى كما أن للنظر منتهى، بمعنى كلامه ينتهي إليه، يعني في عنده حد يقف عنده ما يستطيع أن يتجاوزه، فلا يجعل نفسه حاكما على أخبار الله وعلى أوامر الله. لا، ما جاءك من عند الله تقول سمعنا وأطعنا، تسليم وانقياد، هذا هو الواجب عليك شرعا، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم، استوعبت الأمر أم لم تستوعب، استوعبت الموقف أم لم تستوعب، سمعنا وأطعنا وتمشي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في أبي بكر وعمر لما ذكر حديث الذئب الذي سيتكلم مع البشر في آخر الزمان؟ قال هذا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، شهد أبو بكر وعمر بالإيمان به. ليش؟ ما عندهم إلا التسليم والانقياد. ولذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم في قصة صلح الحديبية قال اتهموا الرأي على الدين. ليش؟ لأنه وقع في نفسه في ذاك الموقف أن الذي حصل في شيء مش مستوعب تماما إيش الذي حصل، فلذلك صار يقول اتهم الرأي على الدين. تبين له بعد ذلك الخطأ الذي هو فكر فيه، فتنبه بارك الله فيكم، لا تسمح لعقلك أن يتدخل في الاعتراض على أحكام الله وعلى أخباره أبدا، تأخذها بالتسليم والانقياد. هذه المسألة من أعظم مسائل الضلال في هذا الزمن، من أعظم أسباب الضلال في هذا الزمن هي هذه المسألة، هي من قديم لكن اليوم صارت على مستوى كبير جدا وواسع جدا للغاية. الاعتراض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يعترضون على طفل صغير، سبحان الله. فلما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قال الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها بعد العثور عليها بأوصافها المذكورة وما كادوا يفعلون. ثم قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا، أي واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني اختلفتم وتدافعتم، كل منكم يدافع عن نفسه التهمة ويتهم الآخر، وكان قد قتل منهم قتيل من إحدى القبيلتين كما ذكرنا، فادعت كل واحدة أن الأخرى هي قاتلته، وكادت تكون بينهم فتنة، فأتوا إلى موسى فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي مظهر ما كنتم تخفونه من تعيين القاتل. وذلك كيف حصل هذا، كيف أخرج الله سبحانه وتعالى ما كانوا يكتمون؟ قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. القائل هو الله عز وجل، ولكن عن طريق الوحي إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه موسى صلى الله عليه وسلم فقال لهم بأمر الله اضربوه ببعضها، أي اضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة. ولم يعين الله تبارك وتعالى البعض هذا، في القرآن ما جاء تعيين، أيش هذا؟ يعني اضربوا القتيل هذا بجزء من البقرة، أيش أي جزء؟ الرأس، الفخذ، الرقبة، أيش أي جزء نأخذه ونضربه به؟ طبعا هو أكيد فيه جزء معين وهم معروف عندهم، لكن لم يذكر لنا لا في الكتاب ولا في السنة. ماذا نفعل؟ لا حاجة لنا به، لا حاجة لنا أن نعرفه. لو كانت لنا حاجة إلى معرفته لبينه لنا ربنا تبارك وتعالى وما تركه هكذا أبدا، لأن كل ما نحتاجه في أمر ديننا قد بين لنا في الكتاب وفي السنة. شيء كهذا لم يذكر، إذن ليس لنا به حاجة. إيش الفائدة أن نعرف هو الفخذ ولا الساق ولا الرقبة ولا الرأس؟ ما في شيء، خلاص. إذن ما واجبنا ناحيته؟ السكوت بس، خلاص نقول هو جزء ضربوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال اضربوه ببعضها، إذن هو بعض من هذه البقرة، جزء منها، بس نصدق ونؤمن بهذا وانتهينا. خذوا بعض من البقرة واضربوا الميت به، يحيى الميت بقدرة الله سبحانه وتعالى وبأمره. إذا ليس لنا أن نعينه بجزء منها. قال ابن كثير رحمه الله أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، يعني سواء كان الرأس أو كذا إلى آخره، المعجزة حاصلة، أحياء الميت حاصل، وخرق العادة به كائن، وقد حصل خرق العادة بهذا الجزء، وقد كان معينا في نفس الأمر، يعني في حقيقة الأمر عندهم هم كانوا يعرفونه، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا. شفت كيف؟ هذا الحق، ولكنه أبهمه، يعني لم يظهره، لم يبينه لنا. ولم يجي من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيش هو هذا العضو، لا في الكتاب جاء ولا في السنة. قال فنحن نبهمه كما أبهمه الله، إذن نحن نسكت عنه كما سكت الله سبحانه وتعالى عنه. كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل إحياء هذا القتيل، يحيي الله عز وجل الموتى بكلمة واحدة بس. ويريكم آياته، أي يظهرها لكم حتى تروها. والمراد بالآيات هنا الآيات التي تقدمت، إحياء الموتى وما شابهها من الآيات أراهم إياه. هذه آية من الآيات الكونية، أن يأخذ جزء من البقرة ويضرب بها الميت ويحيي الميت، آية أراهم الله سبحانه وتعالى إياهم صراحة وواضحة لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا عن الله تبارك وتعالى آياته وتفهموها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إلى آخر الآية. ثم قست قلوبكم، صلبت، تحجرت من بعد ذلك، يقول الله تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله، فهي أي قلوبكم كالحجارة، أي مثلها، فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا، أو أشد قسوة، أي من الحجارة، لأن الحجارة أقصى شيء. أو هنا قال هي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا ليست للشك، انتبه، الله سبحانه وتعالى لا يشك، الشك نوع من أنواع الجهل، والله لا يشك وهو منزه عن هذا. لذلك قال ابن كثير رحمه الله اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قال بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، مستحيل، لا يمكن. طيب إيش هي إذن؟ لأن أو هذه ممكن تأتي للشك أحيانا كثيرة، عندما ما تعرف من على الباب يقول لك من الذي على الباب، تقول والله زيد أو عمرو، أنت شاك لا تدري واحد من الاثنين. هذا المعنى غير مقصود هنا بالإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء علما تاما كاملا لا نقص فيه. طيب اتفقنا على هذا، إذن ما معنى أو هنا؟ هنا اختلف العلماء فيها على أوجه. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر ما تقدم، فقال بعضهم أو ها هنا بمعنى الواو، تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة أيضا من الحجارة. ثم ذكر أقوالا أخرى، وأيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قولين سنضعهما إن شاء الله في الاختصار. ثم بيّن الله عز وجل أن الحجارة فيها خير بخلاف قلوب هؤلاء، فإنها لا خير فيها، فقال الله تبارك وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني بعض الحجارة هذه تنفجر منها الأنهار، أي أنهار الماء التي يشرب الناس منها. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وهذه دون الأولى، الأولى يتفجر منها الأنهار، أما هذه فإنها تتشقق ويخرج منها الماء كالذي يحصل في أحجار الآبار وما أشبهها. وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني يهبط يخر من رأس الجبل، يهبط من خشية الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، حجر. الله بعض الحجارة يعني تخشى الله أكثر من بعض العباد، هذا موجود كثير. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات، ومع ذلك قلوب قاسية، نسأل الله العافية والسلامة. فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون بالأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله. نتعلم ونستفيد من هذه الآيات أن نخضع ونذل لله سبحانه وتعالى، وننقاد ونسلم لشرعه تبارك وتعالى، ولا نتعنت ولا نشدد، لأن هذا الأمر خطير، أمر التعنت والتشديد والتشدد. هذه كلها من النعم التي ذكر الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل، وأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأن لا يفعلوا كما فعل أجدادهم، والله المستعان.